بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، لازلنا معا على طريق الإصلاح والتغيير، ننشد ونتمنى ونعمل ونجد ونجتهد للارتقاء بأنفسنا وبأسرنا وبمجتمعاتنا وبأمتنا، كي ترجع هذه الأمة إلى سابق عهدها وعزها ومجدها، كي تحصل بفضله ومنه تبارك وتعالى المثالية والنصر والتمكين، كي تسود وتقود البشرية بأجمع. نعم، إن الله على كل شيء قدير. أيها المسلمون عباد الله، من أجل هذا نقتصر الطريق ونقول تعالوا جميعا ودعوا الكلام، وتعالوا نتربى على سلسلة جديدة تحت عنوان رحلة إلى الدار الآخرة. رحلة إلى الدار الآخرة، نتعرف من خلالها على اليوم الآخر، نعيش من خلالها، أي من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة وفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم جميعا، نعيش مع هذا اليوم، نتعرف عليه جيدا وعلى محطاته كما ورد في الدليل، لأننا نرى أنه من أقصر الطرق للإصلاح والتغيير والارتقاء، لأننا نعتقد أننا من خلاله سننجح في ترويض أنفسنا، سننجح في تأهيل أنفسنا، سننجح في إعداد أنفسنا لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر والإذعان لله وللرسول والعمل لنصرة هذا الدين. نعم، من خلال رحلة إلى الدار الآخرة سنتعرف عن هذا اليوم على هذا اليوم عن قرب، بدءا من علامات الساعة الصغرى التي وقع منها وانقضى والتي لا زالت تقع والتي لم تقع بعد، وكذلك على علامات الساعة الكبرى التي تدل على قربها جدا والتي تدل على وقوعها فعلا. سنتعرف على النفخة الأولى وكيف صعق الجميع، ثم على الثانية وكيف بعث الجميع، سنتعرف على صورة الحشر وكيف يحشر الخلائق في ذاك اليوم الشديد الرهيب، سنرى صورا وإحوالا ومواقفا صعبة تربي وتهذب وتطهر وتنقي. سنتعرف على محطات عظيمة في هذا اليوم، كلحظات توزيع الكتب، كلحظات وضع الموازين، كلحظات العرض والحساب على الله عز وجل، كلحظات الإتيان بجهنم، وما هو حالها، وما الذي أعد فيها لأهلها، وكيف كانت دركاتها. سنتعرف على الصراط حينما يوضع على متنها، وعليه كلاليب من النار، من المكردس ومن الناجي. سنتعرف على الحوض الشريف، على طوله وعرضه، وعلى مائه وطعمه، ومن أولئك الذين سيزادون يردون ويمنعون، ومن الذين سيشربون فيهنؤون ويسعدون. سنتعرف على الجنة وعلى درجاتها، وما أعد فيها تبارك وتعالى لأهلها، ومن هم، وبماذا نالوا هذه الرحمة العظيمة والرضا الكبير. على الجملة سنعيش مع اليوم الآخر كأننا نراه، من خلال الدليل، من خلال القرآن، من خلال السنة بالفهم الصحيح. وقد يعترضنا عارض أو معارض فيقول: وان هذا وقته، أما ترى لما يجري للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من سفك الدماء، ومن انتهاك الحرمات، ومن تدنيس المقدسات، ومن نهب الثروات والخيرات؟ أما ترى إلى حال الأمة من الضعف والخور والهزيمة والانكسار والتبعية؟ أما ترى إلى حال المسلمين، إلى جرأتهم على الله عز وجل، إلى الشركيات التي ملأت الأرض طولا وعرضا، إلى النفاق الذي استشر في أوساطهم، إلى الكذب الذي أصبح من سماتهم، إلى العقوق الذي دمر حياتهم؟ أما ترى إلى الربا وقد ضرب بأطنابه في ربع الأمة؟ أما ترى وتنظر معنا إلى الخمور وسائر المحرمات كيف انتشرت وأصبحت أمرا واقعا ملموسا؟ أما ترى إلى الفوضوية التي يعيشها أبناء هذه الأمة والسلبية؟ أما ترى إلى الغفلة الشديدة التي هم فيها؟ أما ترى إلى ذنوبهم التي لا تعد ولا تحصى، من السرقة والغش والرشوة والاختلاس والنصب والاحتيال؟ أما تعين وتطالع هذا الواقع وغلاء الأسعار والارتفاع الجنوني فيها؟ أما يكفي هذا لتتكلم فيه؟ أما يكفي هذا لتتحدث فيه؟ أما يكفي هذا لنتفاعل معه؟ أجيب على هذا وعلى أمثاله فأقول: والذي نفسي بيده، ما وقع ما تشتكي أنت منه، ونتفق معك عليه ولا نعترض معك، إلا لما ضعف الإيمان بهذا اليوم. فأقول لهذا ولأمثاله ولي ولكم: لو أن الإيمان باليوم الآخر قويا متربعا في قلوبنا، لأفرض لنا تعظيما لربنا وإجلالا وتقديرا وتوقيرا، ولأدى إلى إذعاننا وانكسارنا بين يديه ظاهرا وباطنا، ولجعل أنفسنا رهن الإشارة وطوع أوامره سبحانه وتعالى، ولكان منا الحرص على مرضاته وعلى النجاة في هذا اليوم بفضله ومنه ورحمته. أقول وبالله التوفيق: والذي نفسي بيده، لو كان هذا اليوم قويا في قلوبنا متربعا فيها، ما كان منا هذه الجفوة مع كتاب ربنا، وهذا الهجر الذي نشتكي منه جميعا، الصغار والكبار، الرجال والنساء، الحكام والمحكومين. وكأن القرآن أوتي للتبرك به فقط ولأشياء أخرى، ونحني عن واقع الحياة. لو كان عندنا الإيمان بهذا اليوم حاضرا، لقدم هذا الكتاب، ولوقر هذا الكتاب، ولعظم هذا الكتاب، ولنقضنا لهذا الكتاب، ولا ترجمنا هذا الكتاب ولا خشينا من مخالفة هذا الكتاب في كل أحوالنا. نعم، لأننا سنرى فيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يدفعنا هذا لتوقيره وتقديمه والإذعان إليه جملة وتفصيلا، لأنه يهدي إلى التي هي أقوى في كل شيء. أقول وبالله التوفيق، والذي نفسي بيده، لو كان هذا الإيمان قويا في قلوبنا لدفعنا لمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، لوقرناه وقدرناه واتخذناه أسوة ومثالا عمليا في حياتنا، لعظمنا سنته ووقرناها وقدمناها على كل شيء، على شهواتنا وأهوائنا، على عاداتنا وأعرافنا، على الدنيا بأسرها، لكان حبنا له أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا. نعم، لو كان هذا اليوم حاضرا في قلوبنا لكنا مقدرين لنبينا صلى الله عليه وسلم، فما جرى أعداؤنا أن يستهزئوا به أو يسخروا منه أو يلمزوا فيه. والذي نفسي بيده، لو أن الأمة حبت نبيها لخاف منها أعداؤها لعلمهم أنه يوقرونه ويحبونه ويعظمونه ولا يتحملون فيه كلمة، لكن لما رأونا نحن في واد وهو في واد وسنته في واد آخر اجترأوا عليه ونالوا منه وقالوا فيه ما لا يخفى عليكم. فلو كان عندنا إيمان باليوم الآخر عظيما لاقتربنا منه أكثر وأكثر وعظمناه وقدرناه أكثر وأكثر، طلبا لشفاعته عند الله عز وجل، طلبا لشفاعته في الفصل والقضاء، طلبا لشفاعته في دخول الجنة، طلبا لشفاعته نعم حتى لا ندخل النار، طلبا لشفاعته لعصاة الموحدين إذا ما دخلوا النار، طلبا لشفاعته في درجات الجنة أننا للعلا منها. نعم، من كان مستيقظا مع هذا اليوم مستحضرا له علم أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تؤدي إلى شفاعته يوم لقي المولى تبارك وتعالى، فيكون منا الإقبال والحرص على توقيره وتقديره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق، والذي نفسي بيده، لو كان هذا اليوم حاضرا في قلوبنا لتحقق فيما بيننا كمسلمين الوحدة الواحدة في الأحاسيس والمشاعر، ولحققنا الأخوة الإيمانية في أكمل صورها وأجمل معانيها، طلبا للنجاة من هذا اليوم الرهيب الشديد حيث ينادي المولى تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: نعم أين المتحابين بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. لو كنا مستشعرين لمعاني الأخوة الإيمانية أنها ستنجي وأنها ستكون سبب للتشريف والتكريم لحققناها في أرض الواقع، ولا ما رأينا هذا التناطر والتحاسد والتباغض والتقاطع والتنافر الذي وجد حتى في أوساط الأسرة الصغيرة. والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان بهذا اليوم حاضرا في قلوبنا لكان منا معاني البذل والعطاء والجود والكرم والسخاء، لأننا نستشعر هذا اليوم جيدا. فالمسلم فالمؤمن فالموحد يحشر في ظل صدقته يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كرب من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب من كرب الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة. نستشعر هذا فيكون بيننا هذه المعاني الإيمانية وهذا التآلف وهذا التحاب وهذا البذل وهذا العطاء وهذا الإنفاق وهذا الجود وهذا الكرم، كله يأتي نابعا من هذا المعنى العظيم. نعم، لو كان الإيمان بهذا اليوم حاضرا في قلوبنا، نعم إخواني، لكان منا العفو والصفح والتسامح وكظم الغيظ والغضب لله عز وجل، طلبا للنجاة من هذا، نعم من هذا اليوم الشديد الرهيب، كما علمنا عليه الصلاة والسلام وعلمهم بهذا المعنى: من كرم غيظه وقادر على أن يمضيه ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. فمن استشعر هذا ويقدر على الانتقام والرد كرم وعفا فأجره على الله تبارك وتعالى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم، من كرم غيظه وإن شاء أمضى، نعم ناده المولى تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وخيره في أي الحور العين شاء. نعم والله لو كان هذا اليوم حاضرا في قلوبنا لما وجدنا سرقة ولا نصب ولا غش ولا رشوة ولا ربا ولا أي محرم من المحرمات التي ورد بها الأدلة وربطتها باليوم الآخر ربطا عظيما. خذ مثال الناس الآن كما أشرنا من قبل يتعاملون بالربا بشتى صوره وأنواعه من غير مبالاة بجرأة عظيمة باستهتار بعدم تقدير للمسؤولية. لو كان عندنا إيمان قوي باليوم الآخر ما تعملنا بالربا أبدا. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. لو كان هذا حاضرا في قلوبنا ما اشترى مسلم على أن يعطي بالربا أو أن يأخذ بالربا، يصبر ويتحمل خوفا من هذا اليوم الشديد الرهيب. نعم لو كان حاضرا لانضبطت، نعم لانضبطت الشعوب والأسر والمجتمعات انضباط لا نظير لها، لأنها إن أرادت أن تسرق استشعرت اليوم، فهانت الدنيا وهان ما فيها. كالذي كان من الشيطان معه ما كان فمد يده فسرق، فلما انتبه ذهب إلى رسول الله يقول أقم علي الحد فقد سرقت يا رسول الله. يقول وماذا؟ يقول كذا وكذا، يرسل لأهله فيتأكد. فقطعت يده على ملأ من الناس فبكى وقال الحمد لله الذي الحمد لله الذي أنقذني بك من النار، كدت أن تدخليني النار، كدت أن تدخليني النار، وألقى بها في الأرض. نعم نحتاج إلى أن يكون هذا اليوم حاضرا ليكون لنا ضابطا لأقوالنا وأفعالنا لظاهرنا ولباطننا في كل شيء في حياتنا. لو كان هذا اليوم حاضرا لأوجد في أرض الواقع أناس يستعدون للتضحية بأنفسهم، نعم في سبيل رفعة هذا الدين ونصرته على أعدائه، يبذلون كل ما يملكون في سبيل نصرة هذا الدين وعلو شأنه. لما؟ لكونهم يطلبون النجاة يوم لقي المولى تبارك وتعالى. ولذا حتى لا أطيل عليكم أقول تعالوا تعالوا ننظر في أمتنا كيف بعثت في أولها، كيف استطاع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يستقي بهم من الحضيض إلى القمة. أقول لكم في البداية لو تذكرون قبل بعثته صلى الله عليه وسلم اطلع المولى تبارك وتعالى على الناس جميعا، اطلع على أهل الأرض عربهم وعجمهم، فمقتهم سبحانه وتعالى وأشد أنواع البغض إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا على بقايا دين عيسى عليه السلام. ثم كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة على وجه التحديد والخصوص، بعث في أولئك النفر الذين لم يكن قبل بعثة ذكر ولا مكانة ولا قيمة ولا حضارة ولا نظام ولا قوة، ولم يكن عندهم اقتصاد ولا اجتماعيات ولا سياسيات، ولا عندهم أخلاقيات ولا سلوكيات ولا قيم ولا مبادئ ولا إمكانيات حتى من قريب ولا من بعيد. ولكنه لما بعث صلى الله عليه وسلم نجح من خلال الإيمان باليوم الآخر. وإن شئتم انظروا إلى هذا في القرآن المكي سترون جيدا واضحا جليا أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالإيمان باليوم الآخر في تربية أصحابه، في إعداد أصحابه، في تأهيل أصحابه ليرتقوا من الحضيض إلى القمة، ليسودوا البلاد والعباد، وليفتحوا الدنيا بأسرها، وليدمروا حضارات قائمة كفارس وروم وغيرهم الكثير والكثير. نجح عليه الصلاة والسلام في تربيتهم بهذا اليوم، فرسخه في قلوبهم وعمقه في نفوسهم، فكان بالنسبة لهم كالطاقة الدافعة وكالقوة الرادعة وكالصوت المربي المؤدب، فكانوا وبالحق وبدون أدنى تشكيك من أحد من أصحاب العقول فعلا فعلا ارتقوا من الحضيض إلى القمة في فترة وجيزة بإمكانيات بسيطة. نجح عليه الصلاة والسلام في أسر قلوبهم ونفوسهم، فكان يعبئهم ويدفعهم ويجحدهم ويقويهم بمجرد ذكر هذا اليوم العظيم أو بمقطع من مقاطعه أو بموقف من مواقفه. نجح عليه الصلاة والسلام أن يسيطر على الأحاسيس وعلى المشاعر، فكان الإذعان التام، وكان الاستسلام والخضوع، وكان الانقياد الذي لا نظير له، وكان العمل المتواصل حتى آخر الأنفاس، وكان الحرص العظيم على تحقيق الواجبات والحقوق بفرضها وبنفلها والحرص على الزيادة منها، فكانوا أمثلة لا نظير لها بالمرة، كانت قلوبا تستشعر عن بعد. اي والله تستشعر عن بعد، اي كأنها ترى الجنة والنار، وكأنها ترى مقاطع هذا اليوم رأي العين. قال بعضهم رأيت الجنة والنار حقيقة، قالوا كيف لا، هذا من الغيب لم يطلع عليه احد. قال لقد رأيتهما بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعين رسول الله آثر عندي من عيني هاتين. وصف لي، حكى لي، تكلم معي، بين لي، علمني، فكان لي أنظر من خلال عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض التابعين أدركت أكثر من 30 صحابي، لو قيل لأحدهم أن القيامة غدا ما وجد ما يزيد. أتدرون ما المعنى؟ أدرك أكثر من 30 صحابي، لو قيل لأحدهم انتظر القيامة ستقوم غدا ما وجد ما يزيد. أتدرون لماذا؟ لكونه مستفرغا لطاقته، لجهده، نعم، لإمكانياته، لوقته، لحياته في طاعة الله تبارك وتعالى. لا تسويف، لا تراخي، نعم، لا فوضوية، لا سلبية، ولكن عمل واجتهاد ونشاط وحيوية وهمة، لدرجة أن لو قيل القيامة غدا ما وجد ما يزيد، ما وجد ما يزيد، لم يدخر وسعا ولا جهدا في هذا. أين نحن من هذا المعنى؟ أين نحن من هذا الاستشعار العجيب الذي جعلوه نصب أعينهم فوصلوا إلى حقيقة الإيمان فترجموها؟ يدخل صلى الله عليه وسلم يوما إلى مسجده في الصباح، فيجد صحابيا راقدا بجوار سارية من سواري المسجد، فينظر إليه فإذا به حادثة، رجل من الأنصار، فحركه عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ الرجل من نومه فإذا برسول الله عند رأسه، فقام في أدب جم في سرعة عجيبة، نعم، متأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام مفاجئا له، ليطمئن على أصحابه، ليربي أصحابه، ليتابع أصحابه إلى أين وصلوا وكيف أحواله، هكذا ينبغي. كيف أصبحت يا حارث؟ كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. انظر إلى الثقة، انظر إلى اليقين، انظر إلى معاني الإيمان، أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال يا حارث انتبه وتمهد، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ إيش هي العلامة؟ إيش هي الأمارة؟ إيش هو الدليل على هذه الحقيقة التي تزعمها وتدعيها؟ يريد أن يطمئن عليه عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، وأظمأت نهاري، أي صائما متطوعا لله، وأسهرت ليلي قائما بين يدي الله، والشاهد وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعاون فيها. قال يا حاج إنك امرئ نور الله قلبه، عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. نعم إخواني، هذه الحقيقة، أن أولئك الرجال استصحبوا هذا المعنى في كل أحوالهم، في صباحهم وفي مسائهم، كأنهم يرون أنفسهم وقوفا بين يدي المولى تبارك وتعالى للعرض والحساب. لذلك انضبطت الأقوال والأفعال وما ادخروا جهدا أبدا. لذلك استشعروا الجنة أهلهم يتزورون فيها، فعملوا من أجل الوصول إليها أنهم كانوا يشتقون إليها، واستشعروا النار وما أعد فيها لأهلها وهم يتعاون فيها، فخافوا وانضبطوا واستقاموا وألزموا أنفسهم بلزام التقوى. فكانت هذه حقيقة الإيمان التي أفرزت الزهد في الدنيا والحرص على الصيام والحرص على القيام مع سائر الطاعات والقربات. نعم، بهذا كان الانضباط، بهذا كانت المثالية، بهذا ارتقى أولئك الرجال. إذن نحن نقول إن السبيل لعودة أمتنا أن نستحضر هذه المعاني وأن نتعرف عليها عن قرب جيدة، لأنها من أكثر طرق الإصلاح والتغيير. دعوا الكلام، دعوا الشعارات، دعوا الخطب الرنانة، دعوا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وعليكم بالنظر في هذا اليوم جيدا. أنت شخصية تحتاج إلى أن تربي نفسك، تحتاج إلى أن تروض نفسك، تحتاج إلى أن تؤهل نفسك حتى تؤدي دورها كما ينبغي، مع نفسك أولا ومع من تعول ثانيا، في المجتمع ثالثا، وللأمة رابعة، وللبشرية خامسة. كيف ستؤدي دورك إن لم يكن هذا اليوم نصب عينيك، إن لم يكن هذا اليوم حاضرا في قلبك، إن لم يكن هذا اليوم ضابطا لجوارحك وأركانك؟ إخواني، إننا نحتاج إلى أن نتربى من جديد، نتربى من جديد، نرجع إلى الوراء ونتربى مع الصحب الكرام كيف ربوا على هذه المعاني. لذا اخترنا هذه السلسلة ورجحنا الحديث فيها، نعم، لنتعرف على هذا اليوم عن قرب. سنسير في هذه الرحلة إلى الدار الآخرة رويدا رويدا، ننظر في كل مقطع وكيف ترجمه عليه الصلاة والسلام، وكيف رب أصحابه من خلاله، وكيف سيطر به على حاسهم وعلى مشاعرهم، وكيف كان قوة لهم وصوتا مؤدبا لهم، وكيف انطلق بهم من الحضيض إلى القمة صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، سنشرع بعون الله وتوفيقه في الحديث عن هذا اليوم بشيء من التفصيل، مع ربطه بحالنا وبواقعنا وبظروفنا، لنرتقي مع هذا اليوم كما ارتقى الرعيل الأول أولا بأول. وأول ما نشير إليه بإذن الله تبارك وتعالى أن الإيمان بهذا اليوم العظيم من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بحضورها وبوجودها في القلب، نعم، لابد أن تكون حاضرة في نفسك وقد ظهرت على جوارحك وأركانك لتؤكد عمق الإيمان بهذا اليوم العظيم. ولقد ربط بالإيمان بالله حتى نستيقظ لهذا المعنى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا المعنى ليكونوا مستصحبين للمعنيين سويا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو كذا أو كذا إلى آخره كما سنرى. فهذا ربطا للقضية حتى لا يظن ظان أن هذا الأمر ثانوي أو بسيطة ومجرد أمور غيبية يكفي أن نعتقد فيها. نحن نريد اعتقادا، نعم ولا شك، فهذا هو الأساس والأصل، ولكننا نريد أن يؤدي هذا الاعتقاد إلى الإذعان، إلى الانقياد، إلى الوصول إلى المثالية والانضباط. نتمنى أن يكون بالنسبة لنا طاقة تدفعنا إلى الأمام دائما، وقوة تردعنا عن الخطأ والزلل دائما. لسنا بمعصومين، ولكن وقدر من المعاني التربوية التي يحتاجها المسلم مع نفسه، مع أهله، مع أصحابه، في كل مكان يحتاج إلى أن يستصحب هذا اليوم. لا شك أننا إذا استحضرناه كما ينبغي من خلال الدليل السمعي، من خلال القرآن والسنة، لأننا ولا شك نؤمن جميعا بهذا، ونؤمن أن الساعة آتية، ونؤمن أنها قريبة جدا كما سنبين ونوضح بشيء من التفصيل. لكن ينبغي أن يكون لهذا أثرا في واقعنا، لابد أن يكون لهذا، نعم، أثرا في قلوبنا يدفعنا إلى الاستقامة الكاملة على أمر الله عز وجل وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أن هذا إذا صح لنا كما ينبغي، كما سنعيش معه، لا شك أننا سنفرز الشخصية المثالية التي لا تفرق عن أصحاب رسول الله شيئا، لأن القرآن هو القرآن، والسنة هي السنة، والمعاني إذا استقرت كما كانت لا شك أنها ستفرز مثالية لا نظير لها في أرض الواقع. فهيا انتووا النوايا الحسنة واستشعروا هذا المعنى واقرأوا فيه حتى نلتقي في اللقاء القادم. إذا قرأتم وتكلمنا ثبتت المعاني واستحضرنا المعاني وكانت قوية في قلوبنا تدفعنا إلى الأمام دائما، فحتى ذلك الحين ندعو الله عز وجل أن يقوي هذا الإيمان في قلوبنا. اللهم اجعل قلوبنا تؤمن بهذا اليوم إيمانا قويا عظيما. اللهم اجعله لنا طاقة تدفعنا إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء، واجعله لنا قوة تردعنا عن الخطأ والزلل والتقصير والتفريط. اللهم يا رب العالمين عمق هذا الإيمان في قلوبنا جميعا لينضبط به الكبار والصغار، الرجال والنساء، الحكام والمحكومين. اللهم اجعله لنا سبيلا للعودة من جديد للسيادة والقيادة والريادة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم عدنا جميعا إلى الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق، في الشيشان وفي أفغانستان والصومال والسودان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والأمريكان والمنافقين والمشركين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم اصلح حوال شباب المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع عنا الغل والحقد والحسد والكراهية، واجمعنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.